الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أيتها الأمهات والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. روى الإمام مسلم عن أبي عمرو بن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: قل لي قولا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا. يعني هذا الرجل يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له شيئا في الإسلام لا يسأل عنه أحدا، فقال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، أوتي جوامع الكلم، ومعنى جوامع الكلم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العبارة الصغيرة لكن ذات المعاني والدلالة الكبيرة، بحيث تكون موعظة جامعة مانعة لا يحتاج إلى زيادة أخرى. قل آمنت بالله، قال قل آمنت بالله ثم استقم. يحقق طلب منه النبي من يحقق التوحيد والإيمان السليم، ثم يترجم ذلك الإيمان بالاستقامة وبطاعة المولى تبارك وتعالى. وهذا جماع الإسلام، فالإسلام إيمان، فهذا الإيمان وإسلام، يعني جماع الأمر كله في هاتين اللفظتين التي تبدو يعني صغيرتين يسيرة لكن فيها معاني جليلة: إيمان واستقامة. والمولى عز وجل قال: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق. يعني لو أن الناس تستقيم على أمر الله تبارك وتعالى وتطيعه لأنزل عليهم بركات من السماء والأرض، كقوله جل وعلا: لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وكقوله جل في علاه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إيمان واستقامة. انظر فضل الإيمان السليم والاستقامة الصحيحة، فضلها: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. طبيعة الإنسان أنك تجده خائف من مستقبل لا يدري كيف يكون فيه حاله وحال أبنائه. إنسان أحيانا يخاف من المستقبل، كيفاش يكون حاله فيه وحال أبنائه، وتجده حزين متحسر مهموم عن ماض ضاع له ما ضاع له فيه، يعني بين حزن على الماضي واش ضاع له فيه، وبين خائف من المستقبل. تحب أنت ما تحزن على الماضي وما تخاف من المستقبل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، آمن بالله حق الإيمان واستقم على أمره، الله عز وجل يعطيك قوة إيمانية يخليك ينسيك همومك ويسلي لك بلواك. البلوى اللي تكون فيها يخليك تتجاوزها، هي ممكن محنة كبيرة، لكن أنت يا لإيمانك السليم واستقامتك الصحيحة على أمر الله يعطيك الله عز وجل قوة إيمانية، هذا كل هم ينسيك فيه ويخليك تفكر في حاجة كبيرة ويخليك يسليك. قال: أنا الصبر اللي نديه يعطيني من الثواب ما لا يخطر على بال، يخليك تفكر في شيء ما كنت تفكر فيه. إيمانك القوي واستقامتك تخليك تفكر في الأجر والثواب اللي تحصله بهذاك الصبر وهذيك العزيمة اللي التزمت بها. ومن صبره الله صبر، ومن لم يصبره الله لم يصبر. لما صبروش ربي ما يقدرش يصبر، لأن الصبر من عند الله، وبقدر قربك من الله يصبرك الله عز وجل. تقترب من الله يصبرك الله عز وجل. نسوا الله فنسيه، تنسى الله، ما تأديش أوامره، ما تجتنبش النواهي، يخليك في همك، تحير في الهم تاعك هذاك، ما تخرج منه الهم هذاك، لن تخرج منه. والحزن والكآبة والكآبة والحزن والهم لا يمكنك أن تخرج منه، لأنك ابتعدت عن الله، وكلما زاد بعدك عن الله زاد همك وحزنك وكربك. وذلك يلقى الإنسان شاف روحه في هم وطال همه وحزنه، فليراجع إيمانه. إذا شاف الهم نتاعه طال وما حبش يروح، والكرب نتاعه طال وبقى دائما عايش في الهموم، فلازم يراجع الإيمان نتاعه، يروح يراجع قلبه، ما راهوش منيح مع الله، علاقته مع الله ما هي منيحة، ولو كانت منيحة لكان تجاوز الأمر وخلاص وانساه. إذن إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخاف ولا تحزنوا، لا تحزنوا على الماضي ولا تخافوا من المستقبل، المستقبل يضمنه لك المولى تبارك وتعالى. ما تستقمت على أمر الله ضمن الله عز وجل مستقبلك ومستقبل أولادك. كاين بزاف ناس يفكر أولادي كيفاش راح، كيفاش الظروف تاعهم تكون بعد وفاتي وبعد موتي كيفاش، هذاك أمر بيد الله. ربي تستقم، وربي قال لك أنا نتكفل بولادك، أنا نتكفل بحاجاتهم، أنا نتكفل بأمره، أنت استقم، ألا تخاف ولا ما تخافش من المستقبل. ربي هذا القرآن يقول لك لا تخاف من المستقبل، فإنه بيد الله الذي يكفله لأولادك. وعندنا قصة في سورة الكهف واضحة. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك ما لم تستطع عليه صبرا. قال لك هذوك الغلامين زوج يتامى كان عندهم كنز تحت الجدار هذاك وهما صغار، لو كان يطيح الجدار وكان يسقط الجدار الكنز يبان ويدوه الناس. لكن الله عز وجل كيف حفظ كنز اليتيمين؟ كيفاش حفظ؟ الآية ذكرت العلة، قالت وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. فصلاح الآباء يضمن مستقبل الأبناء، صلاح الآباء يضمن مستقبل الأبناء. لذلك لما استطعم أهل قرية فأبوا أن يضيفوهما فراح يقيم الجدار، الخضر راح يبني الجدار، قالوا احنا طلبنا منهم ضيافة ما ضيفوناش وانا نبني لهم الجدار. في الأخر شحلوا، قالوا علاش بنينا الجدار رغم هذه القرية كانوا بخلاء، كانوا ناس مشحاحين ما ضيفوهمش، وشافوا جدار يريد أن ينقض فأقام. الخضر مع موسى عليه السلام يشوفوا الجدار راح يسقط يعاود يبنيه، قالوا لا تبني لهم الجدار وما محبوش يضيفونا. قالوا مع الخم احكي لك وعلاش. في الأخر قالوا وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، ربي سخروا باش يبني الجدار باش يحفظ مال اليتامى الصغار لصلاح أبيهم، لأن الأب كان صالح. لذلك اللي يحب يضمن مستقبل أبنائه هو يصلح حاله مع ربه. كل واحد إذا صلح حاله مع الله عز وجل كن في اطمئنان ونم قارير العين، غير قد مطمئن. إذا كنت مستقيم غير نم قارير العين، مطمئن البال، مرتاح النفس، فإن الله عز وجل يحفظ لك أبنائك وزوجك. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم.